بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في حلقتنا الخامسة مستمعين الكرام من برنامج أجداد النبي الأعظم، نكون قد وصلنا إلى الجد العاشر منهم، وهو فهر بن مالك. يعد فهر بن مالك بن النضر جماع قريش، ومن جاوز فهرا فليس هو من قريش، وقد اختلف في تسمية قريش بهذا الاسم، كما اختلف من تسمى بهذا الاسم أولا. وللنسابين أقوال في قريش، فقائل إنه لقب للنضر بن كنانة، وقائل إنه لقب لفهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وقائل إن بني النضر بن كنانة سموا قريشا لتقرشهم، أي تجمعهم في أيام قصي بن كلاب النضري الكناني، وقائل غير هذا. وكان فهر بن مالك رئيس الناس في مكة، وكان قائد كنانة ومن انضم إليهم من مضر وغيرهم في قتالهم لحسان بن عبد كلال الحميري حين أغار على الحجاز بجيش من اليمن يريد نقل حجارة الكعبة إلى اليمن لتحويل الحج إلى بلاده، فظفر فهر ومن معه، وهزمت حمير وأسر حسان، وبقي محبوسا بمكة 3 سنين، ثم افتدى نفسه وخرج فمات بين مكة واليمن. ثم تزوج فهر بن مالك من ليلى بنت الحارث بن تيم بن سعد بن هذيل، وولد له غالب وبه كان يكنى، والحارث ومحارب وأسد وعوف وجون وذئب. ومن بني الحارث بن فهر أبو عبيدة أمين هذه الأمة المحمدية، وهو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن الحارث بن فهر. ولما شب غالب بن فهر تزوج عاتكة بنت يخلد بن النضر بن كنانة، وهي إحدى العواتك التي ولدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولد له لؤي، وهو كما قيل تصغير اللأي وهو ثور الوحش، وقيل لؤي تصغير لأي وهو البطء نقيض العجلة. وكذلك ولد لغالب تيم الأدرم، والدرم هو نقصان في الذقن، وقيس، وكان عقبهم قليلا إلا عن طريق لؤي الذي هو أحد أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أن لؤي بن غالب تزوج ماوية بنت كعب بن القين القضاعية، وقيل بل اسمها مارية، وولد للؤي كعب وعامر وأسامة وخزيمة، ومن نسل عامر ابن أم مكتوم الأعمى، وهو أحد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عمرو بن قيس بن زائدة إلى عامر بن لؤي. وأما كعب فقيل إنه سمي هكذا لارتفاعه على قومه وشرفه فيهم، وكان عظيم القدر عند العرب، فلهذا أرخوا بموته إلى عام الفيل، ثم أرخوا بالفيل. وروى أبو نعيم في الدلائل من الطبراني بسنده إلى عبد العزيز بن أبي ثابت قال: أرخت كنانة من موت كعب بن لؤي، وأرخت قريش بعد موته من عام الفيل، وبين موت كعب والفيل 520 سنة. وقيل إن كعب بن لؤي هو أول من سمى يوم الجمعة الجمعة، وكانت العرب تسمي يوم الجمعة العروبة، ومعنى العروبة الرحمة، وإنما سماه الجمعة لاجتماع قريش فيه وخطبته فيهم، إذ كان يخطب بقومه ويقول: حرمكم عظموه وتمسكوا به، وسيأتي لكم نبأ عظيم، وسيخرج له نبي كريم. وروي أن السهيلي قال: وكان يخطبهم ويذكرهم بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم أنه من ولده، ويأمرهم باتباعه والإيمان به، وينشد ويقول: يا ليتني شاهد فحواء دعوته، إذا قريش تبغي الحق خذلانا. ثم إنه تزوج بامرأة تدعى وحشية بنت شيبان بن محارب بن فهر، وولد له خصيص، وبه كان يكنى، وعدي ومرة. فمن عدي جاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسعيد بن زيد أحد المبشرين العشرة. وللحديث تتمة نتعرف إليها في الحلقات المقبلة من برنامج أجداد النبي الأعظم، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى.